ومن أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو باب حسن العبادة وحسن التقرب إلى الله، لأن من عرف الله أحبه لا محالة، من عرفه سبحانه بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، ومن استقر حب الله في قلبه أقبل على طاعته وامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. فالرؤية هي ثمرة الإيمان، ولهذا في الحديث قال مخاطبا المؤمنين: إنكم سترون، يعني يا معاشر المؤمنين، ربكم يوم القيامة. إذن ختم آيات الصفات بالرؤية وختم أحاديث الصفات بالرؤية، لأن الرؤية لله سبحانه وتعالى في الجنة هي ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان يقوم على الإيمان بالله يقوم على أسس، منها معرفة الله بأسمائه وصفاته الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، الذي هو التوحيد العلمي، العلمي أي العلم بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا، والعلم بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني رؤية حقيقية بأبصاركم، رؤية حقيقية بأبصاركم ترون ربكم. هنا فيه تشبيه، الكاف للتشبيه، لكن التشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني كما أنكم ترون الشمس أو القمر حقيقة بأبصاركم لا يحصل لكم ضرر أو ضيم أو نحو ذلك بالرؤية لإمكانها وتيسرها للجميع، فكذلك سترون يا معاشر المؤمنين ربكم يوم القيامة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة البدر. قال: لا تضامون في رؤيتهم، لا تضامون من الضيم، لا تضامون في رؤيته بضم التاء وتخفيف الميم، أي لا يلحقكم ضيم، وروي بالفتح وتشديد الميم تضامون، تضامون في، يعني ما يحتاج الأمر أن ينضم بعضكم إلى بعض، لأنه إذا هناك كان شيء يعني في جهة ضيقة أو نحو ذلك ما يتمكن الناس برؤية إلا بالتزاحم وأن ينضم بعضهم إلى بعض، وقد يتمكن البعض من الرؤية وقد لا يتمكن، هذا لا يكون في رؤية الناس للشمس ولا في رؤيتهم للقمر، الناس لما يرون القمر كل في مكانه يراه بدون تزاحم وبدون ضيم وبدون تضار أو غير ذلك. قال: لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا يحصل لكم ضيم في هذه الرؤية، لا يلحقكم ضيم. والرواية الثانية: لا يحتاج إلى تضام وتزاحم مثل ما يرى الأشياء الدقيقة التي يحتاج الناس عند رؤيتها إلى تزاحم. قال: لا تضامون في رؤيته. هذا الآن عقيدة، أول الحديث عقيدة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، هذه عقيدة، وما بعدها عمل يترتب على حسن العقيدة وحسن المعرفة. قال: فإن استطعتم هلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر، وهاتان الصلاتان لهما فضل خاص، وجاء فيهما أحاديث كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على البردين، يعني برد الليل وبرد النهار الفجر والعصر، دخل الجنة. وقال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة الدالة على فضل هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرؤية ذكر أمرا عظيما في هذه الدنيا له صلته بالرؤية، وهو الصلاة. والصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله، تصل العبد بالله، تقربه من الله ومن رحمته، الفوز بثوابه سبحانه وتعالى. فلما ذكر الرؤية ذكر أعظم الأعمال بعد التوحيد والإيمان لنيلها، نيل الرؤية، وهي الصلاة المكتوبة، وهي الصلاة المكتوبة. وهذا الحديث يدل على صلة تامة بين المحافظة على الصلاة والرؤية يوم القيامة. وهذا الذي دل عليه الحديث قد دل عليه القرآن كما سبق البيان في قوله سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة، هذه التي لا ترى الله تحجب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إيش السبب؟ إيش السبب؟ قال: فلا صدق ولا صلى. إذن أهل الوجوه الناظرة ما صفتهم؟ التصديق والصلاة. أهل الوجوه الناظرة الحسنة البهية إلى ربها ناظرة، صفتهم بدلالة هذا السياق ماذا؟ التصديق الذي هو الإيمان، والصلاة التي أعظم الأعمال، أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن حافظ على الصلاة عانته على الأعمال الأخرى، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. من ضيع عماد الدين فهو لما سواها من أعمال الدين أضيع. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن الذي في المسند لما ذكرت عنده الصلاة، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، شاء أم أبى يحشر يوم القيامة إذا ضيع الصلاة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل والعياذ بالله. فالحديث والآية، الآيات المتقدمة، دلت على الصلة بين الصلاة والرؤية، وأن أهل الصلاة المعتنين بها المحافظين عليها هم أهل الرؤية يوم القيامة، ومن ضيع الصلاة فخسر الخسران المبين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا، إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني إن استطعتم ألا يغلبكم شيء على صلاة الفجر وصلاة العصر فافعلوا، حتى ماذا؟ من أجل ماذا؟ هذا الأمر العظيم، الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. استطعتم ألا تغلبوا، ماذا تفهم من قوله ألا تغلبوا؟ ألا تغلبوا يعني الدنيا فيها غوالب كثيرة تغلبك على هذه الصلاة، كثيرة جدا. انظر كثير من الناس كيف غلبوا على الصلاة، خاصة الفجر، خاصة صلاة الفجر، انظر كثير من الناس غلب عليها. ما الذي غلبه على الصلاة؟ أشياء كثيرة موجودة في هذه الدنيا. ومن من من من أشد الغوالب فيما يتعلق بصلاة الفجر خاصة النوم، النوم، الوسادة المريحة والمكيف البارد، هذه غوالب. إذا ما يحزم نفسه هذه غوالب تغلب على صلاة الفجر. كثير من الناس يأتي البيت الواحدة الثانية ما يفكر بصلاة الفجر، يشغل المكيف بارد والوسادة، ولهذا يعني الوسادة هذه المريحة، الراحة التي تحصل في هذه الوسادة في الدنيا إن كان على حساب تضيع الصلاة فوسادته هذه وبال عليه وحسرة وندامة مهما كانت الراحة التي يجدها. وفي الحديث الذي في البخاري، حديث الذي في البخاري لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل ورأى أصنافا من المعذبين، أصنافا من المعذبين في القبور، هذا قبل عذاب الآخرة، رأى واحدا من هؤلاء المعذبين، رجل وقائم عليه آخر، فيأخذ صخرة كبيرة ويضرب بها رأسه حتى ينفلق رأسه، ثم تتدحرج الصخرة، ثم يلتئم رأسه ويأخذ الصخرة ويضرب بها رأسه. فسأل جبريل من هؤلاء؟ قال الذين تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. الحديث في البخاري، وهذا في كما قال أهل العلم في عذاب القبر، الذين تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، يعني غلبوا على صلاة الفجر بالوسادة. بالمناسبة يعني من باب الفائدة لي خطبة جمعة عن الوسادة، لو تسمع وتنشر فيها نفع عظيم عن الوسادة، كيف أنها لبعض الناس رفعة وعزة وكيف أنها لبعض الناس هلكة. وفيها ستجدون فيها قصة الصحابي وقصة في صحيح البخاري كيف أنه كان يستعمل الوسادة من أجل ماذا؟ إتمام صلاته وتكميلها، قصة عجيبة. فالحاصل أن أمر الصلاة فيه غوالب كثيرة، غوالب كثيرة تغلب الناس على الصلاة. الآن الأدوات اللهو، هذه أدوات اللهو الملهيات، قال مر علينا اليوم في الفجر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة بماذا؟ بالخمر والميسر. بعض السلف يقول كل ما ألهى عن الصلاة وشغل عنها فهو من الميسر، وهو من تزيين الشيطان ومن عمل الشيطان. انظر الآن ماذا بأيدي الناس، وهذه الشاشات التي يشاهدونها ويجلس في مشاهدتها، وتخرج الصلاة ولا يبالي، تخرج الصلاة ينادى لها وتقام الصلاة وتنتهي الصلاة وهو مع اللهو. هذا غلب على صلاته. بعض الناس يغلب على صلاته بفنجان الشاي، فنجان شاي أمامه وزميله معه يشرب شاي والصلاة تؤدى وتنتهي وهو يشرب الشاي. الغوالب كثيرة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن استطعتم ألا تغلبوا، إن استطعتم ألا تغلبوا لا يغلبكم عليها شيء. انتبهوا، محافظة تامة، عناية دقيقة يوميا. الصلاة ميزان يومي، ميزان يومي للإيمان، يعرف المرء قدر إيمانه بهذه الصلاة. وإنما يعمر مساجد الله من آمن. الصلاة معيار، مقياس، ميزان يومي. وقد وصفها بعض السلف بأنها الميزان الصلاة. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الشارح رحمه الله تعالى يقول: قوله إنكم سترون ربكم إلى آخر الحديث، قال هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة رابعة عشرة، ليلة رابعة عشرة، وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، ويشير إلى القمر، كما ترون هذا، يعني كما أنكم ترون القمر الآن كلكم رؤية حقيقية بأبصاركم، سترون الله سبحانه وتعالى رؤية حقيقية بأبصاركم. قال: كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ قوله سبحانه: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، الفجر والعصر. وفي بعض ألفاظه: ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر. هذه الرواية عند الطبراني في المعجم الأوسط، وابن منده في كتاب الإيمان، والدارقطني في كتاب الرؤية. قال: كما تعاينون القمر. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة، الحديث الأول عن جرير وهذا عن أبي هريرة، أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لاحظ الحديث الأول حديث جرير، النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأهم بماذا؟ بذكر هذا الأمر العظيم. كانوا جالسين عنده ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، وأشار إلى البدر الذي في السماء، القمر الذي في السماء. وهنا في حديث أبي هريرة أن ناسا سألوه، إذن الإخبار بالرؤية منه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ تكرر مرة ابتداء، ومرة ماذا؟ ومرة عن سؤال سألوه عن هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ لما يكون القمر ليلة البدر وكلكم يريد أن يراه، هل تضارون؟ يحصل مضرة؟ متى تحصل مضرة؟ إذا كان هناك شيء جميل وكثير في المكان وناس يريدون أن يرونه، لكنه في ماذا؟ في جهة أو في زاوية ضيقة ونحو ذلك، فيحصل ضرر حتى يروه، يحصل ضرر. لكن القمر، قال: هل تضارون؟ هل يحصل لكم ضرر لما ترون القمر؟ كل يراه بارتياح، دون تزاحم، دون تضار، دون تضام، دون ضيم حسب الروايات للحديث. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب بدون سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم ترونه كذلك، إنكم ترونه كذلك، يعني حقيقة، مثل ما ترون القمر حقيقة والشمس حقيقة، أيضا سترون ربكم يوم القيامة بأبصاركم حقيقة. قال: إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر. حديث الرؤية تواترت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والدار قطني جمع فيها جمعها في جمع أحاديث الرؤيا أو ما أمكنه جمع من أحاديث الرؤيا في رسالة له مطبوعة الرؤيا للدارقطني رحمه الله. قال إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر. قال يحيى بن معين عندي 17 حديثا في الرؤيا كلها صحة. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة. والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة والقرآن دل على الرؤية في مواطن عديدة نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد تواطأ على إثبات ذلك أدلة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث. وقد أنكر الرؤية الجهمية والمعتزلة وأضرابهم اعتمادا على عقولهم الفاسدة وتقليدا لأعداء الدين الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا. قوله إنكم سترون ربكم السين فيه لتأكيد الوعد وتحقيق الأمر. قوله سترون أي رؤية بصرية والمخاطب بذلك المؤمنون، فالكفار محجوبون عن رؤيته كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قوله كما ترون القمر ليلة البدر، القمر بعد 3 من الشهر إلى آخر الشهر سمي قمرا لبياضه، والبدر القمر ليلة كماله وهو الممتلئ نورا وهي ليلة 14 من الشهر، سمي بذلك لمبادرة طلوعه قبل غروب الشمس وطلوعها قبل غروبه. قوله كما ترون القمر تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون فترونه رؤية حقيقية بالعين البصرية. والتشبيه في قوله كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإنه سبحانه لا شبيه ولا نظير له. قال الشارح رحمه الله تعالى وقد تواطأ على إثبات ذلك يعني الرؤية أدلة الكتاب، وهذه تقدم عدد منها، والسنة أدلة الكتاب والسنة المتواترة وأيضا مر معنا شيء من ذلك، وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث وقد أنكر الرؤية الجهمية والمعتزلة وأضرابهم اعتمادا على عقولهم الفاسدة وتقليدا لأعداء الدين الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى جاء عنه أنه قال من أنكر الرؤية فهو جهمي، يعني على جادة الجهمية وعلى طريقهم، لأن الجهمية هم أول من أنكر الرؤية وأنكر أن الله عز وجل كلم موسى تكليما، وأنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، إلى غير ذلك مما أنكره الجهم وتبعه عليه من تبعه. قال قوله إنكم سترون، قال السين فيها للتأكيد، تأكيد الوعد وتحقيق الأمر. ولاحظ أن هذا الخبر أكد بمؤكدات، أولها إن للتأكيد، والسين للتأكيد، والتشبيه أيضا للتأكيد، فأكد هذا الخبر بعدة مؤكدات. إنكم سترون، قال الرؤية بصرية والمخاطب بذلك المؤمنون. إنكم يعني يا معاشر الإيمان، يا معاشر أهل الإيمان، الرؤية بصرية والمخاطب بذلك المؤمنون، فالكفار محجوبون عن رؤيته كما قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى على ثبوت الرؤية للمؤمنين، استدل بها على ثبوت الرؤية أن المؤمنين سيرون ربهم. قال إذا كان الله حجب الكفار عن الرؤية في السقط، هذا دليل على ماذا؟ على أن المؤمنون يرونه في الرضا. فإذا كان حجب الكفار في السخط، سخط عليهم فحجبهم، هذا دليل على أن المؤمنين يرونه في الرضا، في برضاه عنهم سبحانه وتعالى. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال قوله كما ترون القمر ليلة البدر، القمر بعد ثلاث من الشهر، أما الثلاث الأول من الشهر ماذا يقال له؟ هلال. ثلاثة الأول من الشهر يقال له هلال، هلال، ثم بعدها يصبح اسمه قمر إلى نهاية الشهر قمر. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الهلال فقولوا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، ربي وربك الله. هذا في الثلاثة الأيام، ثلاثة الأيام الأول من كل شهر، لأنها في هذا الوقت يكون هلالا، ثم بعد ذلك يصبح ماذا؟ يصبح قمرا. قال بعد القمر بعد ثلاث من الشهر إلى بعد ثلاث من الشهر إلى آخره، سمي قمرا لبياضه. والبدر، البدر القمر ليلة كماله، ليلة كماله وهو الممتلئ نورا، الممتلئ نورا، وهي ليلة الرابع عشرة من الشهر، سمي بذلك لمبادرة طلوعه غروب الشمس وطلوعه غروبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم ما قال لهم إنكم سترون كما ترون هذا في أول الشهر ولا في آخره، في الليلة التي فيها اكتمال البدر واكتمال ضياؤه. قال قوله كما ترون القمر تحقيقا للرؤية، تأكيدا لها، هذا التشبيه هو للتأكيد وتحقيق الرؤية، أن رؤية حقيقية، ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون، فترونه رؤية حقيقية بالعين البصرية. والتشبيه في قوله كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا شبيه له ولا نظير. نعم. أحسن الله إليكم. قوله لا تضمون في رؤيته بضم الفوقية وتخفيف الميم، أي لا يلحقكم ضيم، وروي بالفتح وتشديد الميم من التضام والازدحام، كما ينضم بعض إلى بعض في رؤية الشيء الخفي كالهلال، يعني أن إنكم ترونه رؤية محققة كل منكم يراه في مكانه. فهذا الحديث أفاد إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. نعم، يعني الآن رؤية الهلال، هذا مثال الآن رؤية الهلال، إذا أراد الناس أن يروه يحصل ماذا؟ يحصل تزاحم، يحصل تضار، يحصل ضيم، أشياء من هذا الأشياء الخفية، هذا الشأن فيها. فأما القمر ليلة اكتماله لا يحصل تضام، لا يحتاج الأمر أن ينضم بعضهم إلى بعض، ولا يحصل ضيم، لا تضامون، ولا يحصل أيضا كما في رواية في حديث أبي هريرة تضارون، يعني لا يحصل مضرة، البعض يرى والبعض لا يرى. قال قوله لا تضامون في رؤيتي بضم الفوقية عن التاء وتخفيف الميم، أي لا يلحقكم ضيم، وروي بالفتح وتشديد الميم، من التضام والازدحام، كما ينضم بعض إلى بعض في رؤية الشيء الخفي كالهلال، يعني إنكم ترونه رؤية محققة، كل منكم يرى في مكانه، كل منكم يرى في مكانه. فهذا الحديث أفاد إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، رؤية الله سبحانه في الآخرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يرى بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر صحوا، وكما ترى الشمس في الظهيرة. فإن كان لذلك حقيقة وأن الرؤية حق، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه. فإن كان لذلك حقيقة وأن الرؤية حق، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم. من أسفل أو خلفي. أحسن الله إليكم. لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم، وإن لم يكن لذلك حقيقة كما يقوله أفراف الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية، بطل الشرع والقرآن. انتهى. وفيه الرد على من زعم أن المراد بالرؤية العلم، لأن رأى بمعنى علم بمعنى علم، تتعدى إلى مفعولين، تقول رأيت زيدا فقيها أي علمته، فإن قلت رأيت زيدا لم يفهم منه إلا رؤية البصر. ويزيده تحقيقا قوله في الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا، لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم. وفي الحديث كما تقدم دليل على إثبات علو الله وأنهم يرونه من فوقهم، كما في حديث جابر الذي رواه أحمد وغيره. نعم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يرى بالأبصار عيانا، بالأبصار عيانا. مر معنا الرواية التي أشار إليها الشارح، وهي عند الدارقطني والطبراني وابن مندة: ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر. قال: على أن الله يرى بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا، وكما ترى الشمس في الظهيرة. فإن كان لذلك حقيقة وأن الرؤية حق، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم، لا يمكن أن يروا إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم. وإن لم يكن لذلك حقيقة كما يقول أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية، بطل الشرع والقرآن، يعني لوضوح الدلالة في القرآن والسنة على ثبوت الرؤية أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى من فوقهم، يرون ربهم سبحانه وتعالى من فوقهم حقيقة بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس في الظهيرة. نعم. قال: وفيه الرد على من زعم أن المراد بالرؤية العلم، أن المراد بالرؤية العلم، يعني يرونه يعلمونه، لأن رأى بمعنى علم، تتعدى إلى مفعولين، رأى التي بمعنى علم تتعدى إلى مفعولين، تقول رأيت زيدا فقيها، يعني علمته فقيها، رأيت محمدا عالما، رأيت خالدا مثلا جالسا إلى آخره، يعني علمته. فإن قلت رأيت زيدا لم يفهم من إلا رؤية البصر، هذه واحدة. الثانية: يزيد تحقيقا قوله في الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا، ستر ربكم عيانا، لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم. مر معنا في وجوه قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني أضاف الرؤية إلى ماذا؟ الوجه الذي فيه البصر، وعداه بإلى، وهذه لا تكون إلا في الرؤية بالباصرة بالعين. قال إنكم سترون ربكم عيانا. قال وفي الحديث كما تقدم دليل على إثبات علو الله وأنهم يرونه من فوقهم، كما في حديث جابر الذي رواه أحمد وغيره، الذي رواه أحمد وغيره. إن تيسر تخريجه يكون جيد. قول فإن استطعتم ألا تغلبوا. نعم أحسن الله إليكم. قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا معناه لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتي الصبح والعصر، فهي المرادة في الحديث كما في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث دليل على فضل هاتين الصلاتين، وأن المحافظ عليهما حقيق بأن يرى ربه يوم القيامة. قال بعض العلماء ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات، وقد ثبت أن لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازى عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. انتهى. قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا ما معناه؟ قال يعني ألا تصيروا مغلوبين. استطعتم ألا تغلبوا أي ألا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتي الصبح والعصر، فهي المرادة في الحديث كما في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث دليل على فضل هاتين الصلاتين، وأن المحافظ عليهما حقيق بأن يرى يوم أن يرى ربه يوم القيامة، أن يرى ربه يوم القيامة. ومثل ما أشرت في فضل هاتين الصلاتين ورد أحاديث عديدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح قال بعض العلماء ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات، وقد ثبت أن لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر، هذه أمثلة، ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازى عليهما بأفضل العطايا والنظر إلى وجه الله سبحانه. من حافظ على الفجر والعصر قد حافظ على أفضل الطاعات، فناسب أن يجازى عليهما بأفضل العطايا في الدار الآخرة، وهي الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. ولهذا الرابط أو الترا ولهذه الصلة التي بين الصلاة والرؤية، فإنه قد ثبت كما في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في آخر صلاته قبل أن يسلم بدعاء فيه اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فندعو بهذا، لأن الصلاة باب للفوز بالرؤية، رؤية الله، فيدعو الله بصلاته. ولهذا من الخير للمسلم أن يعتني بهذا الدعاء في صلاته قبل أن يسلم، يدعو بهذا الدعاء في صلاته قبل أن يسلم، أوله اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق إلى آخره. نعم أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشارح رحمه الله قوله إلى أمثال أي أشباه هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله، فإن أهل السنة يؤمنون بذلك

بين الدين كله ولم يمت حتى أتم الله به الدين وأكمل به النعمة، وأنزل في ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. ولهذا يجب أن تعظم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن تتلقى بالقبول، على خلاف ما عليه الجهمية ومن لف لفهم وسار سيرهم ممن يصفون الأحاديث بأنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، يصفون بأنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين. اليقين يستفاد بزعمهم من عقولهم، ولو كان اليقين يستفاد من العقول يقال عقل من هذا الذي يستفاد منه اليقين؟ العقول متفاوتة، مثل ما قال من أحد السلف، قال: لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق لكنها أهواء، ولو قيل إن العمدة العقل، عقل من؟ عقول متفاوتة وآراء متباينة. فمن لما يعول على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة بالأسانيد الصحاح عنه سواء منها المتواتر أو الآحاد، فهذا دخل في باب فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. الإمام أحمد يعجب لمن يذهبون إلى رأي سفيان، هذه في مسائل ماذا؟ سفيان إمام من أئمة السلف، إمام من كبار أئمة السلف، في مسائل ماذا؟ فرعية، ويقول هذا القول. فما الشأن في من يعرف الإسناد وصحته ويذهب إلى رأي الجهم بن صفوان؟ ويذهب إلى رأي الجهم بن صفوان ومن هم على شاكلته ممن يعني أعرضوا عن المنقول ووصفوا المنقول بأنه ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية هكذا والطرق الكلامية. فهؤلاء تلاعب بهم الشيطان وظلوا بذلك في أنفسهم، وأضلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. وأئمة السلف رحمهم الله أهل العلم لهم ردود يعني وافية ونافعة ومفصلة على شبه هؤلاء، ومثل ما أشار الشارح رحمه الله حقق ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأطال ابن القيم في كتابه الصواعق في وذكر الأدلة ورد على المخالفين ردا وافيا، وكذلك أيضا في النونية المعروفة، وأشار إلى ذلك في فتح المجيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام: حديث جابر وقفتم عليه، لا لفظه موجود، هات. قال المحقق: لعله يريد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم اتسطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله سبحانه: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. قال: بل هم، أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله،